الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، بمشيئة الله سبحانه وتعالى معا نكمل المسيرة في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا يملك ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. وما زلنا أيها الأحباب في أحكام الزكاة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولقاؤنا الليلة برقم 123، وسنتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى في أحكام الركاز والمعادن. الركاز والمعادن، وكنا بدأنا بداية خفيفة في اللقاء رقم 122 في آخر اللقاء، ولكن ادينا كلمة موجزة، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء اللي هو رقم 123 هنتكلم بشيء من التفصيل والقراءة وذكر الأدلة بمشيئة الله عز وجل. وقلنا الخلاصة يا حضرات، قلنا إن الركاز هي كنوز الجاهلية أو دفائن الأرض من الكنوز، كما قال العلماء دفن الجاهلي. الركاز اللي هو الكنز اللي بيوجد تحت الأرض من الأمم السابقة، زي ما احنا بنقول دلوقتي الذهب اللي احنا بنلاقيه بتاع الفراعنة وغيره وغيره وغيره. دفائن الجاهلي أو كنوز الجاهلي. فطبعا العلماء ده بيسموه الركاز، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. وقلنا الخلاصة في الموضوع إن اللي يلاقي ذهب تحت الأرض من كنوز الجاهلية، مش لقطة يعني، مش بتاع ناس مسلمين ولا معاصرين، حتى لو غير مسلمين من اللي هم عايشين في وسطنا ولهم أحكام أهل الذمة، وإنما هي دفائن جاهلية، فدية العلماء اتفقوا على إن ملهاش، أولا ملهاش حول، لا يشترط فيها الحول بالاتفاق، لا يشترط مرور سنة. ثانيا اتفقوا إن فيها الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، يعني بيجب علينا ويطلع الخمس اللي هو 20% والباقي بياخده لنفسه. وكذلك لا نصاب لها، يعني ما بيشترطش ان هي تبلغ لحد معين عشان يجب فيها الزكاة، زي الذهب والفضة والزروع والثمار وغيره، ملهاش نصاب عند الجمهور الا اللي ورد عن الامام الشافعي انه اشترط لها النصاب، والراجح انه لا نصاب لها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس وما حددش بقى اي نصاب. يبقى اتفقوا ان فيها الخمس، واتفقوا ان لا يشترط الحول، والجمهور على انه لا نصاب لها، لا يشترط لها النصاب يعني، الا الامام الشافعي والراجح مذهب الجمهور. اما المعادن بقى حضرات، وطبعا هنتكلم بالتفصيل دلوقتي في الكلام اللي احنا قلنا ده، بس ده الخلاصه. اما المعادن بقى معروف اللي هي الحديد والنحاس وغيره وغيره وغيره، فانا قرات فيها كلام الائمه في اللقاء اللي فات في الخامس دقيقة الأخرانين من الدرس اللي هو رقم 122، ولكن اختلفوا في المعادن. منهم الجمهور قاس المعادن على الذهب، على النقدين الذهب والفضة، ولذلك قالوا إن القدر الواجب في المعادن 2.5% زي الذهب والفضة، وقالوا إن فيه نصاب، يشترط النصاب في المعادن قياسا، لأنه مقاسوا على الذهب والفضة، قياسا على الذهب والفضة. وطبعا قالوا الجمهور علينا ما فيش حول في المعادن، وبعض العلماء اشترط الحول. أما الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله فقاس المعادن على الركاز اللي هي دفائن الجاهلية، ولذلك سحب الأحكام كلها عليه، أحكام الركاز، فقال إن يجب الخمس مش 2.5% في المعادن الكلام ده، احنا بنتكلم في المعادن مش في الركاز، لان الامام الجمهور قاس على ذهب والفضه فقال فيه 2.5%، يجب 2.5% في المعادن ولها نصاب، واشترطوا النصاب. الامام ابو حنيفه قال ما فيش نصاب، وقال يجب فيها الخمس مش 2.5%. واما في موضوع الحول فاختلفوا فيه الجمهور على ان لا يشترط الحول. وبعض العلماء خد مذهب وسط ما بين ال 2.5% او الخمس، وده راي قوي جدا جدا مال اليه الدكتور القرضاوي فقه الزكاه، فقال ان احنا بننظر، ده قول لبعض الائمه القدامى ومال اليه الدكتور القرضاوي، فقالوا يعني احنا ننظر الى الكلفه في المعادن، فان كانت الكلفه عاليه نقصها على الذهب والفضه ونطلع 2.5%، وان كانت الكلفه منخفضه او منعدمه نقيسها على الركاز ونطلع الخمس. طبعا اللي عمل خلاف في الموضوع ده كله، هل نقيس على الذهب والفضه ولا نقيس على الخمس، عدم وجود النصوص الصحيحه الصريحه. فطبعا الاحناف قاسوا على الركاز، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، وهم الاحناف اعتبروا ان المعادن مركوزه في الارض فهي من الركاز، ما خصصوهاش بدفائن الجاهليه فقط، بالكنوز اللي بتوجد تحت الارض من ايام الجاهليه، وانما ده عمموا النص. فالاحناف يعني خدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي ركاز الخمس، وقالوا إن المعادن دي تدخل في الركاز لأنها مركوزة تحت الأرض. لكن الجمهور قالوا لا، دهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث المعدن جبار وفي الركاز الخمس، فقالوا ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعدن وبعدين ذكر الركاز وذكر الركاز، فدل ذلك على ان المعدن غير الركاز، يبقى له حكم غير حكم الركاز. فدي كانت وجهة نظر الجمهور ان المعدن غير الركاز، وانه يقاس على ذهب الفضة وليس على الركاز. والامام ابو حنيفة كانت وجهة نظره، او الاحناف كانت وجهة نظرهم، ان المعدن نفسه ركاز. فعلى العموم هو الأدلة محتملة والمسألة اجتهادية، مفيش نصوص قاطعة. دي الخلاصة يا حضرات. تعالوا بقى ندخل لمسألة مشروعية الزكاة فيهما. الأصل في وجوب الزكاة في الركاز والمعدن ما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار، وجبار يعني هدر، والعجماء اللي هي البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تنطق ولا تتكلم، والمراد بجرحها أي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئا فهو جبار أي هدر. يعني لو بهيمة كانت مربوطة وبعدين فكت الحبل وجريت وبعدين أتلفت زرع أو غيره، فيبقى هدر، يعني إيه؟ ما يندفعش تمنه، لا يضمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار أي هدر. وفي الحديث والبئر جبار، والبئر جبار معناه إذا حفر إنسان بئرا فترد فيها آخر فهو هدر. يعني لو واحد حفر بئر وبعدين واحد معدي مش واخد باله فوقع في البئر، يبقى إيه؟ هدر، لا ضمان على من حفر البئر. والمعدن جبار، وهنوضح دي، هنجيب كلام الإمام ابن القيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والركاز دفائن الجاهلية. قال ابن المنذر، والحديث طبعا يا حضرات رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن، فإنه فرق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب فقال فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة، وقال ابن القيم وفي قول المعدن جبار قوله. عايزين نشوف وفي والمعدن جبار. طبعا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعدن في حديث في مذكور في حديث صحيح ثابت، إلا إن صحيح لكنه غير صريح، ما يبقاش نص في المسألة، لأن أنا قلت لحضراتكم قبل كده إن النص له ثلاث شروط عشان يبقى نص في المسألة، لأن العلماء بيقولوا لا اجتهاد مع النص، فالنص لابد أن يكون صحيحا، ولابد أن يكون صريحا، ولابد أن يكون لا معارض له، يعني ملوش معارض مثله في الصحة والصراحة. فهنا النص صحيح لكنه غير صريح، والدليل على أنه غير صريح إن هو ابن القيم ذكر له معنيين، النص الصريح ما بيبقاش له إلا معنى واحد بس، لا يختلف العلماء في معناه. فابن القيم قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار أي هدر، فيها قولان في معناه قولان، أحدهما أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله فهو جبار، ويؤيد هذا القول اقترانه بقول البئر جبار والعجماء جبار. يبقى التفسير الأولاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار، إن لو واحد راح يجيب واحد يحفر له عشان يطلع المعادن من تحت الأرض، وبعدين وقع في قلب البئر أو المعدن نفسه وقع عليه ومات، يبقى ما فيش عليه ضمان ويبقى هدر، وده المعنى الأولاني لبعض أهل العلم. أما المعنى الثاني أنه لا زكاة فيه، والمعدن جبار يعني هدر يعني لا زكاة فيه، ده تفسير آخر للعلماء، يعني لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله وفي الركاز الخمس. قال لك اللي يؤيد التفسير ده هو إن هو اقترن بقول النبي وفي المعدن جبر وفي الركاز الخمس، فما قالش وفي المعدن الخمس ولا الربع ولا غيره، ولا ذكر أي شيء عنه، وإنما قال جبار يعني هدر، وبعدين قال وفي الركاز الخمس، فقالوا ده دليل على إن المعدن ما فيه الزكاة. ففرق بين المعدن والركاز فأوجب الخمس في الركاز، لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها عن المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه. فدول تفسيرين ذكرهم الإمام ابن القيم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار. ولذلك حضرات قلت لحضراتكم إن الأحناف قاسوا المعدن على الركاز، قالوا لأنه مركوز في الأرض، وده من معانيه اللغوي، ويبقى هياخد إن فيه الخمس أيضا، إن في المعدن الخمس زي الركاز وملوش نصاب وملوش حول. الجمهور قالوا لا، ده غير الركاز، وإن الركاز معروف، وقالوا الدليل على ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المعدن قبل الركاز، وده دليل على إن الركاز غير المعدن والمعدن غير الركاز، وده استدلال الجمهور وده استدلال الأحناف. وزي ما قلت لحضراتكم المسألة اجتهادية لا نص فيها، لأن النص صحيح لكنه غير صريح. طيب مسألة تانية بقى في الركاز، صفة الركاز التي يتعلق به وجوب الزكاة. إيه هو الركاز اللي يجب إن احنا نطلع فيه الزكاة؟ قال لك الركاز الذي يجب فيه الخمس هو كل ما كان مالا كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والآنية وما أشبه ذلك، وهو مذهب الأحناف والحنابلة وإسحاق وابن المنذر، ورواية عن مالك وأحد قولي الشافعي، وله قول آخر إن الخمس لا يجب إلا في الأثمان الذهب والفضة. يعني بعضهم قال إن الركاز اللي يجب فيه الخمس هو ما كل ما كان مالا كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصوق والآنية وغير ذلك، وبعضهم قصروا على الذهب والفضة فقط، قصروا على الذهب والفضة فقط. طيب مسألة بقى برضك في الركاز جديدة، وهي مكان الركاز، المكان اللي احنا هنجد فيه الركاز الكنز ده. لا يخلو موضعه من الأقسام الآتية: واحد، أن يجده في موات، يعني أرض لا تزرع ولا يملكها أحد، وهو مثلا ماشي في الصحراء، أرض ما فيهاش الزراعة، مش ملك الحد خالص، فلقى كنز في هذا المكان، أو في أرض لا يعلم لها مالك ولو على وجهه، أو في طريق غير مسلوك، طريق ما حدش بيمشي منه خالص، طريق مقطوع صحراوي مثلا ما حدش بيمشي فيه، فهو لقى دي في الطريق دي، لقى كنز في الطريق دي، أو قرية خراب، مكان خراب خربة طول عمرها ما حدش له دعوة به. طيب قال لك ففيه الخمس بلا خلاف والأربعة الأخماس له، يعني الشرع قال إن هو لما يلاقي كنز في طريق غير مسلوك، خرابة في أرض مش ملك الحد، في الحالة ده هي هو يجب عليه ان هو يطلع الخمس، يخرج الخمس، وهنقول هيخرجه فين، والأربعة أخماس اللي هو الخمس اللي هو 20% يعني 20% من اللي وجده، والباقي له هو. الدليل على كده لما رواه النسائي، وطبعا أيضا رواه أبو داود والترمذي والحديث بسند حسن، لما رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال. اللقطة يا حضرات اللي هي الحاجات اللي احنا بنجدها، اللي احنا بنقول عليها بالبلد كده الحاجات التايهة، الحاجات اللي احنا بنلاقيها، فالحاجات اللي احنا بنلاقيها دي اسمها اللقطة، فديت ليها حكم غير الركاز، غير كنوز الجاهلية. اللقطة دي بتبقى حاجات ضيعة من الناس اللي عايشين معانا، مسلمين او غير مسلمين عايشين في وسطنا، فدي لها حكم ودي لها حكم. لما نيجي عند اللقطة نتكلم عن احكام اللقطة، نعمل عليه نعمل فيه ايه. سئل رسول الله عن اللقطة فقال: ما كان في طريق مأتي او قرية عامرة فعرفها سنة، فان جاء صاحبه والا فلك. اللقطة بقى ده دي لما نلاقيها في طريق مأتي، يعني مسلوك، سكة او طريق الناس رايحين جايين عليه، فهي طبعا يبقى بالتأكيد اللي احنا الآن ده هو مش هيبقى بقى ركاز بتاع جاهلية، وإنما ده هيبقى بتاع الناس اللي عايشين. أو قرية عامرة، قرية عامرة مسكونة مأهولة بالسكان، يبقى بالتأكيد بتاع الناس اللي موجودين في القرية، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فعرفها سنة، نبه عليها بقى وقول أمراتها للناس والكلام ده كله لمدة سنة، ما تتصرفش فيها، وبعدين بعد كده لما تبقى تنبه عليها وتعرفها، وهنقول الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله وبأدلته، وما تلاقيش صاحبه فهي لك، تبقى خلاص للي إيه؟ للتقطها، لمن التقطها، لمن وجدها. إلا إن ظهر صاحبها بعد ذلك فيجب عليه أن يردها إليه وإن كان بعد سنوات طويلة. فإن جاء صاحبها وإلا فلا. طيب خلص النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام عن اللقطة، قال: وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. أما اللي انت بقى تجده في قرية مش عامرة أو في مكان خراب ما فيه السكان أو في طريق الناس ما بتمشيش فيه، ده دي بقى هيتعامل معاملة الركاز، ففيه وفي الركاز الخمس. كل حاجة ولها نظام، بتطلع الخمس والبقرك. اللقطة سنة كاملة تنبه عليها وتقول أمراتها وغيره وغيره، انظار صاحبها من ما ظهرش صاحبها تبقى بتاعتك كله، ما فيهاش بقى ما بتطلعش الخمس إلا أنت شيء. فدي الحالة الأولى. الحالة الثانية للركاز أن يجده في ملكه المنتقل إليه، يعني راح اشترى بيت أو اشترى فدان أرض من واحد، فبيهد البيت مثلا عشان يبنيه ويجدده أو بيحفر تحته، فلقى الكنز دي، لقى كنز تحت البيت أو لقى كنز في الأرض، أن يجده في ملكه المنتقل إليه فهو له، يبقى بتاعه، هو بتاعه إلا أن يدعيه المالك الذي اشترى منه ويقيم الأدلة على ادعائه، فالبينة على المدعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإحنا معنا الحديث اللي فات أصل في المسائل كلها، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلاك، دي اللقطة. وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس، يبقى الحديث ظاهره إنه هو بيحكم بالركاز يعني بالكنز لمين؟ لواجده، لواجده، لمن وجده. الحديث أصل في ذلك أن يجده في ملكه المنتقل إليه فهو له، لأن الركاز مودع في الأرض فلا يملك بملكها وإنما بالظهور عليه. يعني هو دلوقتي لقى اشترى البيت من واحد وجي يحفر عشان يجدد البيت، أو الأرض اشترى فدان من واحد وجي يحفر لقى الكنز. الكنز ده مش بتاع اللي باع، خلاص هذا الكنز لمن وجده، لأن ده ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إلا بقى إن كان المالك معاه أدلة إن هو بتاعه، إنما إن كان كنز جاهلية أو دفن جاهلية ركاز يعني فهو لمن وجده، لأن ده ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الركاز مودع في الأرض فلا يملك بملكها وإنما بالظهور عليه، يعني لمن وجده. وده مذهب الحنابلة وهو الأقوى لأنه مع ظاهر النص. فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد الذي يجده في أرض غيره فيكون أحق به، إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له. وده زي ما قلت لحضراتكم، لو المالك بقى لا ده بتاعي نقول له هات البينة، الرسول يقول البينة على المدعي، هات بينة على إن ده بتاعك لأن ده كنز جاهلية، هات دليل إنه بتاعك، جبت دليل إنه بتاعك للدهولة، ما جبتش دليل يبقى هو مش عشان إحنا اشترينا منك الأرض يبقى الكنز ده بتاعك، إحنا اشترينا منك الأرض لكن الكنز ده رزق ساقه الله لمن يشاء من عباده فهو لمن وجده. إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه لا، فالقول قوله لأن يده كانت عليه لكونها على محله، وإن لم يدعيه فهو لواجده. وده اللي احنا الأصل اللي احنا أصلناه، وده قلنا كلام الحنابلة، وهذا رأي أبي يوسف والأصح عند الحنابلة، وده ظاهر النص. قال الشافعي: هو للمالك قبله إن اعترف به، يعني إن ادعاه، وإلا فهو لمن قبله كذلك إلى أول مالك. الإمام الشافعي بقى قال إيه؟ هو لأول مالك. وإن انتقلت الدار بالميراث حكم أنه ميراث، فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن لمورثهم فهو لأول مالك، فإن لم يعرف أول مالك فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك. وقال أبو حنيفة ومحمد هو لأول مالك للأرض أو لورثته إن عرف، وإلا وضع في بيت المال. أنا أميل والله أعلى وأعلم لمذهب الحنابلة أنه لواجده. وقلت لحضراتكم السبب، إن إحنا معانا الحديث اللي موجود في سنن أبي داود والترمذي والنسائي بسند حسن، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. فيه وفي الركاز الخمس يعني ده دليل على إنه هو اللي الآه هياخده والشرع فرض عليه فقط إنه هو يطلع الخمس. الحالة الثالثة بقى أن يجده في ملك مسلم أو ذمي. يعني أنت ماشي لقيته. ما الحالة الأولى قلناها، الحالة الثانية إن هو اشترى بيت أو أرض ولقاه، الحالة الثالثة بقى إن هو لقاه في ملك غيره. أن يجده في ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك. طبعا دي حاجة ما حدش يقدر يقول حاجة، لأن إحنا دلوقتي ماشيين وفيه بيت ملك الواحد أو أرض ملك الواحد، فأنا فايت فلقيت الكنز دي يبقى هي للمالك، فهو لصاحب الملك عند أبي حنيفة ومحمد. ومع ذلك الأئمة برضك ما اختلفوش. ورواية عن أحمد، ونقل عن أحمد أنه لواجده، برضك منقول عن أحمد، عن أحمد نقل عن أحمد قولان، قول يقول إن هو للمالك وقول يقول إنه لواجده. وقول الحسن بن صالح وأبي ثور واستحسنه أبو يوسف لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرض. هم وجهة نظرهم اللي ما بيقولوا للواجد على طول، حتى لو أنا فايت على الأرض أرض غيري والإيت كنز وثبت أنه من دفائن الجاهلية، اللي بيقول إن هو للي لقاه خد بظاهر النص وقال إن اللي مالك للأرض مالك للأرض مش مالك الكنز. الكنز ده بتاع أهل الجاهلية اللي هو الركاز. وبعضهم يقول هو للمالك إلا إذا انتقل إليه بالملك. قال لك لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرض إلا إن ادعاه المالك، فالقول قوله لأن يده عليه تبع للملك، وإن لم يدعيه فهو لواجده. وقال الشافعي هو للمالك إن اعترف به، وإلا هو فلا أول مالك. نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. وأظهر الأقوال دايما إن هو لمن وجده، إلا يعني قضية إن هو يكون في ملك واحد تاني، فديت يعني يحتمل ان يكون الاقوى ان هو للمالك. طيب مساله جديده بقى بعد ما اتكلمنا عن مكان الركاز، الواجب في الركاز. تقدم ان الركاز هو مكان من دفن الجاهليه كنوز الجاهليه، وان الواجب فيه الخمس. العلماء متفقون على ان الواجب في الركاز الخمس، لان ده نص كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما اختلفوش في الخمس في القدر الواجب إخراجه، ولا اختلفوا في الحول إن ما لا يشترط الحول، إنما هم اختلفوا في النصاب، هل يشترط النصاب أو عدم النصاب، والجمهور على عدم النصاب هو ذا الراجح. وأن الواجب فيه الخمس. في دقيقة إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل المسألة ديت وإن انتهي من هذا اللقاء. وأن الواجب فيه الخمس، وأما الأربعة الأخماس الباقية فهي لأقدم مالك للأرض إن عرف، وإن كان ميتا فلورثته إن عرفوا، وإلا وضع في بيت المال. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد. وقال أحمد وأبو يوسف هي لمن وجده، وقلنا إن ده الأظهر لأن ده مع ظاهر الحديث. نفس الكلام اللي احنا قلناه، هذا ما لم يدعه مالك الأرض، فإن ادعى ملكه فالقول قوله اتفاقا، فإن ادعى ملكه فالقول قوله بالدليل. ويجب الخمس في قليله وكثير من غير اعتبار نصاب فيه عند أبي حنيفة وأحمد وأصح روايتين عن مالك، وعند الشافعي في الجديد يعتبر فيه النصاب، وأما الحول فإنه لا يشترط بلا خلاف. وقلنا الكلام ده إن هم اتفقوا إن لا يشترط له حول، وإن اتفقوا إن يجب فيه الخمس، والجمهور قال لا يشترط نصاب، والشافعي قال يشترط النصاب، والراجح مذهب الجمهور. الله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واللسان الصادق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.